إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أربع مراتب، من استكملها فقد استكمل الكمال الإنساني أو قد وصل إلى الكمال الإنساني. أن يعلم، وهذه المرتبة الأولى، وأن يعمل بهذا العلم، وهذه المرتبة الثانية، وأن يدعو غيره إلى هذا العلم والعمل، وهذه المرتبة الثالثة، وأن يصبر على هذه الدعوة، أن يصبر على العلم وعلى العمل به وعلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكل هذه المراتب مبثوثة مذكورة في سورة العصر التي هي من أقصر سور القرآن الكريم، وقد بدأنا تفسيرها والوقوف مع معانيها وما جاء فيها منذ ثلاث جمع. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع المرتبتين الأخيرتين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، التواصي هو النصيحة، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التواصي يكون من أطراف عدة، فأنت توصي وغيرك يوصيك، أنت توصي وغيرك يوصيك، وهذا المعنى ظاهر في قوله تعالى وتواصوا في الأولى وفي الثانية، أي أن توصي غيرك بالحق، وأن يوصيك غيرك بالحق، وأن توصي غيرك بالصبر، وأن يوصيك غيرك بالصبر. أما الحق فقد قال أهل العلم هو الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن الله عز وجل سمى نفسه حقا سبحانه وتعالى، ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال بعض أهل العلم الحق هو القرآن الكريم، ذلك أن الله عز وجل سمى القرآن حقا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال غيرهم هو الإسلام، والحق أيها المسلمون أن الحق في قوله تعالى وتواصوا بالحق يشمل ذلك كله، يشمل أن الله عز وجل وأنه القرآن وأنه الإسلام وأنه الطريق إلى رضوان، أعني رضوان الله عز وجل. يحتمل عليها اللفظة الواحدة دون تعارض بينها فالأحسن حملها عليها جميعا. فأنت أيها المسلم أيها المؤمن أيها العامل العمل الصالح أو وصفك ربك جل وعلا بأن تتواصى بالحق فتوصي نفسك وغيرك أن تتبع الله عز وجل بما جاء في كتابه وتوصي نفسك وغيرك أن تتبع القرآن الكريم حفظا وتدبرا وعملا بما جاء فيه وأن توصي نفسك بما جاء في سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وتواصوا بالحق. التواصي بالحق أيها المسلمون هو من أبرز سمات هذه الأمة ومن أحسن معانيها وبيان مقوماتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل إن التواصي بالحق سبيل إلى الفلاح، سبيل إلى الفوز بكل مرغوب والنجاة من كل مرهوب. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. معاشر المسلمين والمسلمات، إن التواصي بالحق هو الدين كله. نعم، إن التواصي بالحق هو الدين كله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال كما في الصحيحين عن تميم رضي الله عنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أي أن هذا الدين كله كأنه هو النصيحة تماما. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. معاشر المسلمين والمسلمات، الدين النصيحة، التواصي بالحق هو الدين كله. هذا لتعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة عظم شأن التواصي بالحق، ولذا رتب الله عز وجل عليه النجاة من الخسران المبين. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر، الحبس، الصبر لغة هو الحبس. والصبر أيها المسلمون في شرعنا ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. أن تصبر على طاعة الله، وهذا أمر ظاهر وواضح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فاستعن بالصبر والصلاة على ماذا؟ على شؤونك كلها. استعن بالصبر على طلب العلم الذي هو طريق للعمل. إلا الذين آمنوا، ولا تعرف ما حقيقة الإيمان إلا إذا تعلمت، وتعلمك يحتاج إلى صبر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. فلا بد أن تصبر أيها المسلم، لا بد أن تصبر على حلق العلم وتحبس نفسك عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. تسلك طريقا، تخرج من بيتك تفتح شريطا تسمعه، تفتح كتابا تقرأه، تصبر عليه، تحبس نفسك عليه لتتعلم كيف تعبد ربك أيها المسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم سهل، يدل على أن الطريق صعب وعلى أن الطريق شاق. سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق الجنة صعب لا بد أن يسهله الله عز وجل بسعيك أيها المسلم وبدعائك ربك عز وجل طريقا إلى الجنة. تصبر على الصلاة، تصبر على هذه الصلاة. تأملوا في صلاة الفجر كيف يجاهد العبد نفسه حتى يقوم ويتوضأ ثم يخرج من بيته إلى بيت الله عز وجل ليؤدي الصلاة، والآخر لم يقدر على أن يقوم في وقتها فيأتي فيؤديها في وقتها في بيت الله سبحانه وتعالى. وتصبر على أن تخرج الدينار والدرهم في سبيل الله عز وجل لأن نفسك قد تعلقت به، تحب المال حبا جما، ولكن تصبر فتخرجه لأنك تريد رضا الله سبحانه وتعالى. وتصبر على عبادات ربك سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اسمع أيها المسلم، حفت الجنة بالمكاره، فلا بد لك إذا أردت حقا ويقينا جنة الله عز وجل لا بد لك أن تخرق حجاب المكاره، أن تقبلها نفسك على هذه الأمور كلها، وإلا فإن طاوعت نفسك وخرقت حجاب الشهوات فأنت تعلم أين المصير. قال سبحانه وتعالى: وتواصوا بالصبر. فتصبر عن معصية الله، تصبر عن معصية الله. النفس تشتهي، النفس تشتهي ما حرم الله عز وجل عليها، ولكن تصبر وتصبرها عن هذه المعاصي، فتترك هذه المعاصي ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. لا تتركها لأنك لا تقدر الوصول إليها، بل تتركها لأن الله عز وجل حرمها. وهذا يحتاج كذلك إلى صبر. وأنت في هذه الحياة الدنيا يصيبك الله عز وجل بما قد كتبه الله عليك وقدره، فتصبر. تفقد المال وتفقد الولد وتفقد الصحة، تفقد النفس، ولكن تصبر لرضا الله سبحانه وتعالى، فلا تتسخط، لأن الخير فيما اختاره الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. كيف ذلك؟ إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له. فأنت أيها المؤمن دائما في خير، إن كنت في نعمة وسرها فأنت في خير، وإن كنت في غير ذلك فأنت في خير. فاعبد الله بالسراء واعبد الله بالضراء، اعبد الله بالسراء أن تشكر، واعبد الله بالضراء أن تصبر، وذلك كمال للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله أن يرزقنا التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إن سورة العصر منهج حياة، إن سورة العصر منهج حياة. لو عمل بها المسلمون، لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، كما قال غير واحد من السلف. لو آمن الناس بالله رب العالمين وعملوا بالأعمال الصالحات ابتغاء رضوان الله عز وجل، وأوصى بعضهم بعضا بالحق وأوصى بعضهم بعضا بالصبر، لكانوا من الرابحين، من الفائزين، من المفلحين، الذين استثناهم الله عز وجل في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والآن أيها المسلم، أيتها المسلمة، قف مع نفسك، قف مع قومك، قف مع أبنائك، قف مع عشيرتك، قف مع أصحابك وأهلك وجيرانك. هل حققنا ما ذكره الله عز وجل في أقصر سورة؟ التي أكثر الناس منا يقرأها في صلاته؟ هل حققنا الإيمان بالله عز وجل كما مضى بيانه وتقريره؟ هل حققنا العمل الصالح كما مضى بيانه وتقريره؟ ثم هل أوصى بعضنا بعضا بالحق؟ أنت أيها المسلم وأنا أيها المسلم حينما نقوم للصلاة هل أوصينا أولادنا بالصلاة؟ هل أخذنا بأيديهم إلى بيوت الله عز وجل؟ أليس هذا من أعظم التواصي بالحق؟ يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن وأنا مؤمن، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، كل واحد فينا يسعى إلى أن يقي ابنه شر الموبقات في هذه الحياة الدنيا، فيلبسه أحسن الملابس ويطعمه أحسن الطعام ويشتري له أحسن المراكب ولا ينقص من ذلك شيئا، ولكن هل وقاه نارا وقودها الناس والحجارة؟ الجواب عندك وعندي. هل وقيت ابنك هذه النار بأن سعيت له أن تعلمه القرآن وأن تأخذه إلى بيت الرحمن إلى أن تختار له الصحبة الصالحة؟ هل سعيت إلى أن تنقذ ابنتك من النار فاشتريت لها حجابا شرعيا أم اشتريت لها لباسا ضيقا؟ هل سعيت إلى أن تنجي زوجتك من النار فمنعتها أن تخرج متعطرة كاشفة كاسية عارية؟ هل أوصيت جيرانك بما يحبه الله ويرضاه؟ هل أوصيت إخوانك بالعمل بما يحبه ويرضاه؟ هل عملت بهذه الوصية في بيعك في شرائك في تعاملاتك أيها المسلم؟ أم أنك قلت إن الناس على هذا فنحن مع الناس أيها المسلم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ لا شك أن الدعوة إلى الله سواء كانت الدعوة في بيتك أو في عملك أو في بيت الله عز وجل أو في أي مكان دعوت فيه إلى الله أي أوصيت نفسك وقيلك بطاعة الله عز وجل، لا شك أن الأذى سيصيبك وسيلحقك من سب وشتم وربما ضرب وربما سد وربما قتل وغير ذلك، فعليك أن تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل بل كما صبر أنبياء الله والمرسلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم ذاتنا وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.